الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن خاتمة الأسماء الحسنى التي شرعنا بالحديث عنها قبل سنوات. هذا الحديث أيها الأحبة عن اسم الله التواب، وكما هو المعتاد فإن أول ما نتحدث عنه ومعنى هذا الاسم، ثم نذكر دلائله، ثم بعد ذلك نتحدث عما يدل عليه، ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم. أما ما يتعلق بالمعنى فالتواب صيغة مبالغة كما لا يخفى، والتوبة في أصل معناها في اللغة تدل على معنى الرجوع، الرجوع عن الشيء إلى غيره. والتائب يقال لباذل التوبة، ويقال أيضا لقابلها كما سيأتي إن شاء الله. فالعبد يتوب، والله تبارك وتعالى أيضا يتوب على عباده، بمعنى أنه يرجع عليهم بالقبول، قبول التوبة والغفران، وقبل ذلك بالتوفيق إلى التوبة. كل هذا سيتضح إن شاء الله تعالى بعد قليل. فإذا تاب الله على العبد فذلك يعني أنه قد وفقه للتوبة، وكذلك يعني قبول التوبة منه. ولهذا نقول في معنى هذا الاسم الكريم في حق الله تبارك وتعالى بأنه يعني أن الله تبارك وتعالى يتوب على عباده، بمعنى أنه يرزقهم الأوبة ويوفقهم إلى التوبة، كما أنه يؤوب من غضبه عليهم إلى الرضا، كما يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله، ومن العقوبة إلى العفو. فهذا إذن يدل على قبول توبة العباد، ويدل على التوفيق، وصيغة المبالغة تدل على التكثير، لأن ذلك يقع دفعة بعد دفعة، حينا بعد حين، لكثرة العباد وكثرة الجنايات والتقصير، فيوفق من شاء للتوبة ويعود عليه بالقبول لهذا التوبة. فهو لا يزال تبارك وتعالى يقبل توبة التائبين مهما تعاظمت ذنوبهم. فالعباد يتوبون ويقلعون عن ذنوبهم، ويرجعون عن إساءاتهم، ويؤوبون إلى الله تبارك وتعالى. فالعبد تائب، والله تبارك وتعالى تواب، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في نونيته: وكذلك التواب من أوصافه. والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان، وهما الأمران اللذان أشرت إليهما آنفا. إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. فتوبة العبد كما يقول نفسه رحمه الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، وتوبة ثانية منه عليه قبولا ورضا. فالأولى بالهداية إلى التوبة والتوفيق، فما كل يوفق للتوبة، وما كل من يقصر ويعصي يعان على التوبة. فهذه هداية من الله تبارك وتعالى لمن شاء من عباده. فإذا كان ذلك من العبد فالعدة ثابتة بقبول توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثم أيضا قد جاء ذلك في قوله تبارك وتعالى في خبر الثلاثة الذين خلفوا، يعني لم يحكم في أمرهم بجملة من تخلف عن غزوة تبوك واعتذروا بالمعاذير الكاذبة، فهؤلاء الثلاثة أخر أمرهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني بشأن التوبة، وليس تخلفوا عن غزوة تبوك كما قد يظن البعض، هم تخلفوا عنها، ولكن الآية هنا خلفوا عن التوبة، يعني عن توبة الله عز وجل عليهم. أرجئ أمرهم وأجل الحكم فيهم انتظارا لما ينزل من الله تبارك وتعالى. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب الله عليهم ليتوبوا، فهذه توبة بمعنى التوفيق والهداية. لذلك إن الله هو التواب الرحيم، فهذه التوبة من الله تبارك وتعالى هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا مقتضيا لتوبتهم، فما تابوا حتى تاب الله عليهم ثم عاد عليهم بالقبول لهذه التوبة، فهما توبتان من الله على عباده. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتوبة وأن يقبلها منا. أما دلائل هذا الاسم الكريم في كتاب الله تبارك وتعالى فقد جاء في 11 موضعا، في 6 منها جاء معرفا بأل، ونحن ذكرنا في ضوابط الأسماء الحسنى في المقدمات أن ما جاء معرفا بأل على سبيل الإطلاق أن ذلك باتفاق أنه من أسماء الله الحسنى، واختلفوا فيما كان منونا أو مضافا، وإنما أذكر في هذه المجالس ما جاء بالشرط المتفق عليه، وإلا فالأسماء المختلف فيها كثيرة جدا لم أتعرض لشيء منها. وعلى كل حال في هذه المواضع 6 برهان على ثبوته، من ذلك ما سمعتم في آية براءة، وكذلك في قوله تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وجاء في 5 مواضع منونا يعني من غير التعريف، كقوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وفي الحديث جاء ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة من قبل أن يقوم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، في رواية التواب الرحيم، إنك أنت التواب الغفور، هذا هو الشاهد، وفيه عظة وعبرة، فكم نتوب في المجلس الواحد، بل في اليوم الواحد، بل في الشهر الواحد، بل في العمر، كم مرة نتوب على كثرة التقصير وتتابع الجنايات. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمتم حاله وما كان عليه من كثرة الاستغفار والتوبة. بعد ذلك أقول هذه الأسماء التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت مقترنة بأسماء أخرى، وكما ذكرنا بأن دلالة الاقتران هذه بأسماء الله عز وجل تفيد معنى إضافيا ثالثا، كل اسم يتضمن صفة، فإذا اقترن اسمان فذلك يفيد زيادة في المعنى، فالتواب اقترن بالرحيم في غالب تلك الآيات، يعني في 9 مواضع من 11 موضعا ورد فيها التواب في القرآن، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فما وجه هذا الاقتران وما المناسبة بينهما؟ يمكن أن يقال بأن توفيق الله تبارك وتعالى لعبده للتوبة لا شك أنه من رحمته به إذا رحم الله عبدا هداه للتوبة، وكذلك في قبوله جل جلاله وتقدست أسماؤه لتوبة العبد فهذا من رحمته بعباده. بل حينما فتح لهم باب التوبة ثم سمى نفسه تبارك وتعالى بالتواب كثير التوبة على عباده، لا شك أن هذه رحمة، ولو بقي العباد مع جناياتهم من غير قبول لتوبتهم فإن ذلك يعني تكاثر هذه الذنوب حتى تحرق صاحبها. لكن الله تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، من مثله تبارك وتعالى؟ أقرب قريب إليك إذا أسأت إليه لربما يتريث في قبول عذرك وتوبتك وإساءتك، أما الله فهو التواب يتمدح بهذا ويتلطف بعباده وهم الفقراء المحتاجون إليه مهما تعاظمت جناياتهم. أولئك الذين نسبوا له الصاحبة والولد قالوا قولا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يقول يتلطف بهم أفلا، بأسلوب العرض تحضيض، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ وجنوا هذه الجناية العظيمة ولم يتوبوا، فيتلطف بهم، فكيف بمن تاب وأناب واعترف بذنبه وتقصيره؟ فهذا من رحمته تبارك وتعالى بعباده. ولهذا جاء عن قتادة السدوسي رحمه الله في قوله إن الله تواب رحيم، قال إن الله هو الوهاب لعباده الإنابة إلى طاعته، الموفق من أحب توفيقه منهم لما يرضيه عنهم، الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد التوبة أو أن يخذل من أراد منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه. فذكر هذين الملحظين في هذا الاقتران، لا يعاقبهم بعد توبتهم، وكذلك لا يخذل من أراد الإنابة والتوبة إليه تبارك وتعالى. وهكذا أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وجه ذلك بأنه المتفضل على عبده مع التوبة بالرحمة، فرحمته إياه إقالة عثرته وصفحه عن عقوبة جرمه، هذا من رحمة الله بعباده، فهو الرحيم الذي يقبل ذلك منهم. وهذا القبول على سبيل الرحمة ترحم والتفضل على عباده، لا كما يقول بعض أهل البدع بأن ذلك واجب عليه، وإنما يفعل ذلك رحمة بهم وإحسانا إليهم. حاصل ذلك في وجه الاقتران بين هذين الاسمين التواب والرحيم أن الله رحيم بعباده حيث لا يعاقبهم بعد التوبة، وأيضا فهو رحيم بهم لا يخذل من أناب وأراد الرجوع إلى ربه تبارك وتعالى مهما تعاظمت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء. وكذلك أيضا فالله تبارك وتعالى جعل رحمته تسبق غضبه كما سيأتي، كما أنه أيضا يهديهم إلى التوبة رحمة بهم كما يقبلها أيضا رحمة بهم، فكل ذلك من مقتضيات رحمته، فلا غرابة أن يقترن هذا الاسم التواب بالرحيم. كما جاء هذا الاسم الكريم مقترنا بالحكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني أنه يعود عليكم بلطفه وطوله، حكيم في تدبيره لكم وسياسته لعباده وخلقه، وإلا لعاجلهم بالعقوبة على معاصيهم، ولكنه يتفضل عليهم ويمهلهم ويبسط يده من أجل أن يرجع مسيئهم، فهذا كله مما اقتضته حكمته، فهو تواب حكيم يوفق للتوبة من شاء من عباده بناء على علمه وحكمته ويخذل من شاء فيثبطهم عن ذلك. ولهذا ينبغي الحذر فيبادر العبد للتوبة وينيب إلى الله تبارك وتعالى من أجل أن يقبل الله توبته، وليكون من هؤلاء الذين تشملهم رحمته جل جلاله وتقدست أسماؤه، لا يكون مخذولا مثبطا عن التوبة فتجتمع عليه الخطايا والسيئات. فحاصل ذلك أيها الأحبة بالاقتران بين هذين الاسمين تواب والحكيم أنه لا يعاجل أهل المعاصي بالعقوبة وإنما يمهلهم، وكذلك أيضا أنه لا يفضح هؤلاء المسيئين ابتداء ليكون ذلك عونا على توبتهم. وهكذا أيضا ما شرعه تبارك وتعالى من الحدود والعقوبات وما يحصل به تكفير الذنوب وما يحصل به التخفف من الخطايا، تواب حكيم. هذا بالإضافة إلى الأعمال والعبادات المشروعة المتنوعة التي تحط الخطايا وهي كثيرة جدا، على العبد أن يعيها وأن يتتبعها وأن يحرص عليها، ومن أعظم ذلك هذه الصلوات الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحترقون وتحترقون، فإذا صليتم الصبح غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون وتحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيء. ينام العبد وهو نظيف، لو مات من ليلته ليس عليه ذنوب، ليس عليه خطيئة، فالذي لا يصلي صلى الله عليه. وهكذا الوضوء حيث تخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك الخطى إلى المساجد، وهكذا الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، وكذلك أيضا الحج المبرور رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ذاك الذي حج فلم يرفث ولم يفسق. أما ما يدل عليه هذا الاسم الكريم بأنواع الدلالة الثلاث فهو يدل بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة، وبدلالة التضمن على أحدهما، لأن دلالة المطابقة كما قد علمتم هي دلالة اللفظ على تمام معناه، ودلالة التضمن هي دلالته على بعض معناه، يعني إذا أريد به بعض ما دل عليه فذلك التضمن. وأما الدلالة بالالتزام فإن التواب يلزم ممن كان كذلك أن يكون حيا قيوما سميعا بصيرا عليما قديرا عزيزا رؤوفا رحيما عفوا إلى غير ذلك مما يقتضيه هذا الاسم الكريم. وأما ما يتعلق بآثار الإيمان بهذا الاسم على المؤمن فأول ذلك هو الدعاء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقلنا بأن الدعاء ينتظم النوعين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. فهذا بالنسبة لدعاء المسألة يسأل ربه أن يتوب عليه متوسلا بهذا الاسم الكريم أنه التواب، كما في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كذلك الحديث السابق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي الرواية الأخرى الرحيم. وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضحى ثم قال: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، حتى قالها 100 مرة بعد صلاة الضحى. وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. هذا دعاء المسألة، تقول يا رب تب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربي تب علي واغفر لي إنك أنت التواب الغفور. أما ما يتعلق بدعاء العبادة فذلك يكون من وجوه متعددة. أولها ما يتصل بالقلب، وهو أن العبد إذا عرف أن ربه تبارك وتعالى تواب فإنه يحبه وينجذب قلبه إليه بكليته، لأن من يقيل عثرته ويتجاوز عن إساءته مهما كثرت ومهما عظمت لا شك أنه محبوب، فالنفوس تقبل على من كان هذا شأنه من العباد، فكيف بالله تبارك وتعالى. يوفق للتوبة ثم بعد ذلك يقبلها من العبد، بل يفرح بتوبة عبده أشد الفرح، كما في الحديث ذاك الذي أضل راحلته حتى يأس من الحياة فانطرح تحت شجرة ينتظر الموت، ثم بعد ذلك أفاق وإذا بناقته عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، حياة جديدة، ولادة جديدة، الله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا. ومن العبد؟ هو العبد العاصي المذنب. فهذا أيها الأحبة عبرة وعظة، لا شك أنه يحرك النفوس ويجذبها إلى ربها وباريها تبارك وتعالى فتحبه من أعماقها. كذلك أيضا فإن العبد إذا عرف وعلم أن ربه تواب فإنه يتوب إليه وحده دون ما سواه، فالتوبة عبادة قلبية. ولذلك تحدثت طويلا في حديث مفصل في الكلام على الأعمال القلبية عن التوبة، وكثير من المصنفين في الأسماء الحسنى يطيلون في هذا الموضع عند الحديث عن التواب عن تفاصيل تتعلق بالتوبة، ولا أرى حاجة لذلك لأني تحدثت عن هذه التفاصيل في الكلام على الأعمال القلبية. فالتوبة أيها الأحبة هي عمل قلبي وهي عبادة من أجل العبادات، وإذا كان كذلك فإنها تكون لله وحده دون ما سواه، بمعنى أن التوبة يتقرب بها إلى الله ويتوجه بها إليه دون أحد من المخلوقين كائنا ما كان. النصارى يجعلون وسائط بينهم وبين الله فيجعلون التوبة للقسيس، ويأتي هذا المسيء أو المذنب ويجلس على كرسي يسمونه بكرسي الاعتراف فيسرد ذنوبه التي بينه وبين الله مفصلة، ثم بعد ذلك يرجع عليه هذا القسيس بالتوبة فيقبل توبته ويعطيه صكا يسمونه صك الغفران. وهكذا يفعل بعض أهل البدع، يتوبون إلى شيوخ الطرق ونحو ذلك، فهذا كله لا يجوز. إنما التوبة التي هي عبادة، التوبة من الذنوب والخطايا والجنايات في حق الله عز وجل، تكون إلى الله وحده. لكن لو أن الإنسان تاب لمخلوق من جناية في حقه هو أو إساءة لشخصه فهذا لا إشكال فيه، فليست هذه هي العبادة التي نتحدث عنها. يعني لو تاب لأبيه ألا يخرج إلا بإذنه مثلا أو نحو هذا فهذا لا إشكال فيه، لو تاب لمعلمه لأستاذه لمدير المدرسة أو نحو هذا في جناية حصلت منه وإساءة فهذا لا إشكال فيه، هذه ليست هي العبادة التي هي موضع الحديث هنا. أيضا فإن العلم بما سبق يبعث العبد على الحياء من الله تبارك وتعالى، يعني هذا الرب الذي يقول للمسيئين بكل ليلة حيث يبقى ثلث الليل الآخر ينزل إلى سماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والعبد باق على ذنوبه لا يبالي. فهذا لا شك أنه أمر يعرق منه الجبين لو أن الإنسان تفكر وعقل. هذا الرب الذي يفرح بهذه التوبة، ذلك الفرح، لا ينبغي للعبد أن يصر على ذنب أو أن يؤجل التوبة أو أن يتوب متلاعبا، حيث يتوب توبة رخوة بمعنى أنه يبيت في نفسه أن لو حصل له الذنب فإنه يعاود، فهذه ليست بتوبة. قد تحدثت في بعض المناسبات عن التوبة النصوح، وقلت بأن ذلك ما ينتظم أوصافا أن تكون عامة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عامة من كل الذنوب، والثاني أن تكون جازمة من غير تردد، لا تردد فيها، والثالث أن تكون خالصة لله رب العالمين، ليس فيها رياء ولا سمعة ولا شائبة ولا التفات للمخلوقين ولا تصنع لهم، إنما تكون خالصة. فهذه إذا حصلت، هذه شرائط ثلاث ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله، إذا تحققت فالتوبة نصوح. هذا بالإضافة إلى شرائط التوبة الأخرى التي يذكرها أهل العلم من الندم والعزم ألا يرجع والإقلاع ونحو ذلك. كما أن ذلك أيضا يدعو من عرفه إلى المبادرة إلى التوبة مهما كان الذنب صغيرا أم كبيرا. من الأخطاء الشائعة والعبارات التي يتبع فيها سجع الكلام قول بعض العامة: أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. وهذا غلط وإساءة أدب مع الله عز وجل، بل يجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب وليس الذنوب العظام فقط. وما شأن الذنوب الصغار؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قد تجتمع على العبد حتى تحرقه، فيتوب من الذنوب الصغار والكبار. والله عز وجل يقول: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، صغيرة ولا كبيرة، كما قال بعض السلف: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. فكل ذلك يحصى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، الميزان بمثاقيل الذر، مما لا نظير له في الدنيا. فيحتاج العبد أن يتوب من جميع إساءاته وذنوبه ما علم وما لم يعلم، ويجدد هذه التوبة ولا يتأخر، فقد يوافيه الأجل. وإذا غلبته نفسه فوقع في الذنب بادر إلى التوبة فتمحى صحيفته من جديد ويكون نظيفا طاهرا نقيا، فإذا مات ليس عليه ذنب. ثم بعد ذلك إذا غلبته نفسه تاب توبة نصوحة، فإذا مات لقي الله وليس عليه ذنب، هو مستعد للموت في كل وقت، يتوب من التقصير ويعزم على العمل الصالح ويتوب من الإساءات والذنوب والخطايا الكبار والصغار. فإذا فاجأه الموت كان في غاية التهيؤ والاستعداد، ولا يؤخر ذلك إلى الموافاة حيث لا تنفعه توبته، حيث بلغت الروح الحلقوم. وقد يفاجئه الموت وهو على فراشه نائم فلا يستيقظ، لا ترسل روحه إلى جسده، وقد يفاجئه الموت بغير ذلك من الأسباب الكثيرة التي لا تخفى. إنسان لا يدري متى يموت، لا يدري هل يقوم من مكانه هذا أو لا، ولماذا يؤخر التوبة؟ لماذا يؤخرها؟ والله تبارك وتعالى يدعوه في كل حين للتوبة والإنابة، فيعزم العبد على ذلك ويصدق مع الله. وتكرار هذه التوبة إذا وقع الذنب من العبد ليس بتلاعب إذا كانت توبته صادقة. وكثيرا ما يأتي الشيطان لمثل هؤلاء فيضللهم بأنهم في مقام المستخف بربه تبارك وتعالى المتلاعب بتوبته، وهذا غير صحيح. وإنما يريد الشيطان أن يبقيهم على هذه الذنوب والخطايا والجرائر والجرائم من أجل أن يلقوا الله تبارك وتعالى بلا توبة. لو سألت الشيطان ماذا تريد في النهاية؟ هل تريد أن أتوب توبة قوية صادقة لا أرجع للذنب أبدا؟ قال هيهات، لا أريد هذا، أريد أن تبقى بلا توبة، ويريد هذا. فيضل الكثيرين فيتركون التوبة بزعمهم أنهم يعودون للذنب مرة أخرى. إذا عاد للذنب وتاب محي الذنب، فإذا عاد إليه محي الذنب، وهكذا. وقد يكون ذلك سببا للمغفرة العامة المطلقة. أذنب عبدي، يعني حيث وقعت منه الإساءة وعلم أن له ربا يغفر الذنب. فقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يغفر له ذلك مغفرة عامة مطلقة. كذلك أيضا هذه التوبة التي ينبغي للعبد أن يبادر إليها هي أمر لا يستغني عنه أحد مهما علت مرتبته. الأنبياء الكبار عليهم الصلاة والسلام كانوا يتوبون، ويزيدهم ذلك رفعة عند الله تبارك وتعالى. فالتوبة أيها الأحبة كما يقول الحافظ ابن القيم هي أول المنازل وأوسطها وآخرها، فيستصحبها العبد من أول حياته إلى آخرها، فلا يفارقها بحال من الأحوال إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في غاية الضرورة ابتداء وانتهاء وما بين ذلك. والله عز وجل يخاطب جميع أهل الإيمان بلا استثناء: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا في سورة مدنية أيها الأحبة، بعد ما ارتاضت النفوس بالإيمان خاطبهم بذلك، خاطب خيار الخلق أن يتوبوا إليه. بعد ماذا؟ بعد إيمانهم وصبرهم وهجرتهم وجهادهم. وعلق الفلاح تعليق المسبب بسببه على التوبة، وجاء بأداة لعل المشعرة بالترجي من أجل أن يقبلوا على هذه التوبة ويحرصوا عليها. فلا يرجع الفلاح إلا لمن تاب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكما سبق في بعض المناسبات أن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. فالفلاح هنا الذي هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب مرتبط بالتوبة. يا من يريد الفلاح، الفلاح بالتوبة، فلا يرجو الفلاح إلا التائب كما دلت عليه هذه الآية. وفي مقابل ذلك: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولاحظ هذا التركيب: ومن لم يتب فأولئك، إشارة البعيد لبعد مرتبتهم، وجاء بضمير الفصل بين طرفي الكلام لتقوية النسبة. ومن لم يتب فأولئك هم، ودخلت ال على الخبر، هم الظالمون، كأنهم الذين استحقوا الوصف الكامل من الظلم. كان ذلك يفيد الحصر: لا ظالم إلا هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى لم يتوبوا. فقسم العباد إلى تائب وظالم، ولا يوجد قسم ثالث، بمعنى أن من لم يتب فهو ظالم لجهله بربه تبارك وتعالى وحقه وبعيب نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وحديث ابن عمر دل على أنه في المجلس الواحد يعدون لنحو 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أكثر، أكثر إلى أي حد؟ الله أعلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليل الله، يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، في المجلس الواحد نحو 100 مرة. وهكذا في قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية، ما صلى صلاة إلا قال فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. والاستغفار توبة إذا قصد به ذلك، يعني لا أنه يجري على اللسان. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ممن يجري ذلك على لسانه دون عقد القلب على مقتضاه. وآكذا أيضا أيها الأحبة، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بأن التوبة من أفضل الكمالات، يعني ليست نقصا. بعض الناس يقول أتوب من ماذا؟ أستغفر من ماذا؟ وهذا في غاية الجهل. فالتوبة واجبة على جميع الخلق، والله عز وجل يقول عن الأمانة وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فغاية كل مؤمن هي التوبة، ولو كان رفيع الشأن عظيم القدر كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، يعني بما دون ذلك، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. والاستغفار هنا المقصود به التوبة. وفي الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه أن يقوله في صلاته، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا أو كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا علمه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أن يقول هذا ويردد ذلك في صلاته. فماذا نقول نحن أيها الأحبة؟ فالبدار البدار إلى التوبة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويغسل حوباتنا ويغفر لوالدينا ولإخواننا المسلمين. هذا آخر الكلام على هذه الأسماء الحسنى، فقد أتيت على ما أردت الحديث منها، وأسأل الله عز وجل القبول ويجعل ذلك سببا وسبيلا للزلفى إليه. وأوصيكم أيها الأحبة بالعناية بهذا الباب، فإنه لا يستغنى عنه، أكثر من النظر في معاني الأسماء الحسنى، وكذلك الأعمال القلبية وقد تحدثت عنها في سنوات، وكذلك أيضا الحديث عن معاني الأذكار، فهذه من أنفع ما يكون للعبد. الأذكار حينما يستشعر الإنسان المعاني التي تحتها يعيش في أمان وفي طمأنينة وفي ثبات وفي توكل وفي يقين، وتذهب عنه جميع الخواطر التي يلقيها الشيطان في قلبه فيندحر شيطانه وتستريح نفسه. فإذا وقع له ما يكره فإنه يحمل من العلم ما يجعله يلتذ بهذا المكروه، فيكون في نعيم وراحة وطمأنينة. أكثر من النظر أيها الأحبة في هذه الثلاث مع قراءة القرآن بتدبر، تعيشون في جنة في هذه الدنيا قبل جنة الآخرة. أكثر من قراءة القرآن بتدبر، إن استطعت أن تقرأ باليوم 5 أجزاء إن استطعت فافعل. قد تجد صعوبة في البداية، ولكن إذا ارتاضت النفس عليها ستجد أنك في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، تعيش في راحة وطمأنينة وسعادة ونعيم. وإذا ابتعد الإنسان عن هذا، عن ذكر الله ومعرفته، وصار قلبه فارغا من التوكل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة وما إلى ذلك، أصبح قلبه كالريشة في مهب الريح تكفأها يمنة ويسرة. لكن حينما يحقق هذه المذكورات سيكون طودا راسخا لا تزعزعه الرياح. هذه وصيتي لكم أيها الأحبة التي أوصي بها نفسي، فأنا أول المقصرين في هذا. وحينما أذكر هذا لا يعني أني أمتثل بالضرورة، لكني أوصي به نفسي وأخاطب به نفسي، وأرجو أن يكون ذلك سببا لرحمة تشمل الجميع، فنوفق لمثل هذه الأعمال. لكن حينما يكون الإنسان ليس له ورد من القرآن ولا يحافظ على أذكار، أو يقول الأذكار هو لا يستشعر المعاني أصلا وقلبه فارغ من هذه الأعمال القلبية، فإن مثل هذا الإنسان سيكون دائما في حسرات، كلما انقضت حسرة تبعتها حسرة. والله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيلقى من الأكباد والأكدار ما يحتاج معه إلى تصبير وثبات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.